كناكل كنضل صايمه، ولكن ملي كيجي وقت الفطور ما كنقدرش نفطر. ما كتقدريش تفطريه حاليا، ما يمكنش ما تفطرش، ما تقدرش تاكل غير شي حاجه بسيطه. هذه لا غير زعما ربما ما تاكلش بزاف. اما السيده عندها حاله نفسيه لانها كتشم ريحه الاكل كتكون طيب ولا الطبخ ولا حاجه، كتشم بعض الروائح ديال الاكل اللي كيزعجوها كتقلب عندها الشهيه ما كتبقاش عندها، لان هذاك الانزعاج ديال الحاله النفسيه هذه كيخليها ما تكونش عندها الشهيه. عموما هذه السيده هذه غدا تاكل الفواكه ان شاء الله، وغدا تلاحظ بانها ممكن تاكل الفواكه كتفتح الشهيه. نعم فواكي. تاكل الفواكه. نعم. غير هذه السيده ما تحاولش تاخذ اقراص فاتحه للشهيه. قلنا ما كاينلاش البارح تماما.